ذكرنا أن هناك تقريبين لعباد عدم منجزية العلم الإجمالي في الأمور التدريجية. التقريب الأول إنسان، التقريب الثاني إن الأصول ليست متعارضة في الأطراف، بل يجري الأصل في الطرف الأول بلا معارضة بالثاني. حيث إن التكليف الثلاثة الثانية ليس محتملا، ليس محتملا شنو؟ الآن قصدي يعني شو الثلاثة الأولى حتى ينفى بالأصلين، وإنما التكليف المحتمل هو تكليف الثلاثة الأولى فقط، فيجري الأصل عنه بلا محاولة. وحينما يدخل المكلف في الثلاثة الثانية يجري الأصل عنه، ثم شنو؟ تكليف الثلاثة الثانية بلا معارضة بالأصل عن التكليف الأولى، لعدم احتمال ثبوت التكليف الأولى. الآن لينفى بالأصل وبكلمة أخرى تثبيت كل ثلاثة لا يحتمل إلا فيها ولا يحتمل قبلها، لا قبلها ولا بعدها، حتى يعارض بالأصل. هكذا ذكر جمع من الأعلام، والرد عليه واضح، فإن جريان الأصل لا يعني الجريان الخارجي التكويني، بحيث يجري خارجا وتكوينا. يقال حينما نصل إلى الثلاثة الثانية يكون الأصل في الثلاثة الأولى قد جرى وانتهى، ولا يدري فيهم من جديد. وإنما المقصود من جرى الأصل شمول دليل الأصل للمورد. فمتى ما كان طالعا للشمول كان ذلك عبارة أخرى عن جريان الأمر. ومن الواضح إن المكلف يعلم في كلتا الثلاثتين في كلتا الفترتين إن الأصل لا يمكن أن يشمله كلتا الفترتين لفرض العلم بحيضية واحدة منهما كما ولا يصلح أن يشمل إحداهما لأنه بلا مرض. إن هذا هو معنى عدم جريان الآخر. ومثل هذا المعنى لا يختص بفترة دونه أخرى. الموقف بناء على عدم المنجزية من خلال ما سبق من الجزية العلم الإجمالي التدريجيات بيد أنه لو بنينا على عدم من الجزيته فما هو الموقف العملي؟ إنه يتعين الرجوع إلى الأصل. ففي مثال الحيض يمكن إجراء البراءة عن في تلك الفترة عن حرمة العزائم أو دخول المساجد ولا معارضة لما ذكر في التقريب الثاني بناء على ثمانية الأمر. قاعد نتكلم على الفرضية بعد بناء على عدم المنجزية عدم الطاعة. ما إيه المقصود على أنه القائلين بكذا بعد ما يمنعهم من جريان ماذا لا يرون المعارضة أن إجمالي غير منجز فيجوز الرجوع للأصول. لكن عن مجوز يقولون لا بأس بذلك ما دام مجوز لا بأس. وفي وهذا من احد المنبهات الوجدانية هو في الحقيقة حزم على بطلان على اي حال شنو لا مطلع على علم اجمالي هم مات بالوجوب شنو ما حينئذ يمكن تصلي في تلك الفترتين يكون في احتياط ذاك مطلب ذاك. وفي مثال الرضا المعامله الربويه يجري اصل البراءه اصل البراءه حيث في كل معامله اصل البراءه في كل معامله ويثبت بذلك الحكم تكليفا وهو الإباحة. وأما بالنسبة إلى الحكم الوضعي والنقل والانتقال فشنو يستصحب عدم تحقق ذلك، يعني عدم تحقق النقل والانتقال، وعليه فيحكم بإباحة المعاملة تكليفا وبعدم ترتب الناقل عليها وضعا إحمالا للأصل في كل من الجالين. ها؟ اي متفق في مقتضيات الاصول يقولون شنو؟ ما لا ولا بد ان يتفق فيه. لا هذه المعامله الذي اوجدها نقول له لم تفعل حراما، هذه المعاملة بيع هذا بهذا ليس بحرام، انت لم تفعل شنو يعني شوف انا سويت حرامي هنا، لا ان شاء الله ليس بحرام يسويه ما يفعل، لكنه بعد ذلك شنو ما يتمكن يطالب بفلوس لا بأس بذلك. وقد يقال لما لا نتمسك بحمومات أحل الله البيع أو إصالة الصحة لإثبات نقل والانتقال، بري فإنه سبحانه قلت قلنا وقد يقال. والجواب إن التمسك بالعمومات لا يجوز في المقام لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية حيث نعلم بخروج المعاملة الربوية عن العموم ونحتمل أن المعاملة التي يراد التمسك فيها بالعموم نحتمل كونها ربوية. ها؟ البيع معنى لكنه شنو أحل الله البيع غير الربوي ومقيد بهذا الكلام. وأما أنه لا يجوز التمسك بإصالة الصحة فلأن مستندها سيرة العقلاء والمتيقن منها الحكم بالصحة فيما لو حصل الشك شنو بعد المعاملة دون ما إذا حصل شنو قبل إجرائها. فإن هذا زايد بعد فإنه لا يعلم بانعقاد السيرة على حكم بالصحة لو كان شق قبل الإجرائها. وبهذا اتضح الرد على الشيخ الأعظم في الرسائل حيث ذكر كما يجتجري عمومات الحل أي عمومات كل شيء لك حلال فالإثبات الحلية التكليفية فلنتمسك بعمومات أحل الله البيع لإثبات شنو صح الوضعية. ثم قال قدس سره ويحتمل الفرق بين الأصول العملية والأصول اللفظية. ثم قال فتأمل المقدار ذكر بعد ما بين شيء ذلك انتهى ما أفاده قدس سره. ويمن التفرقة بما يلي إن عمومات أحل الله البيع ما دمنا قد علمنا بخروج البيع الربوي منها فالتمسك بها تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وهو لا يجوز حتى في الشبهة البدوية فضلا عن مقامنا الذي يوجد فيه علم إجمالي بربوية بعض المعاملات. فلو فرض أن معاملة واحدة يشك بنحو الشبه البدوية في ربويتها وحرمتها يجوز التمسك بأحل الله البيع لإثبات شنو صحتها الوضعية لأنه تمسك بالعام في الشبهة. هاي من الفوائد أيها الأخوة الأعزاء احتفظوا بها. حتى الشبهة إذا كانت بدوية أحل الله البيع ما يمكن التمسك فيها لأن تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وهذا بخلافه في عمومات الحل يعني حل الله يعني كل شيء لك حلال. ها نفس الشيء أقول فخرج من حد الربوي ونعلم من الخارج جزمة والله يخرج من الربوي نفس الشيء. وهذا بخلاف عمومات الحل يعني كل شيء لك حلال يعني أصل عملي لإثبات البراءة والحل. فإنها بناء على فإنه بناء على عمومها لأطراف العلم الإجمالي لأطراف العلم الإجمالي وعدم اختصاصه بالشبهة البدوية. إما لإطلاقها أو لتعبير بكلمة بعينه حتى تعرف الحرام منه بعينه. وعدم تسليم دعوى الانصراف عن موارد العلم الإجمالي بناء على هذا لا بأس بالتمسك بها بهذه العمومات في كلا الطرفين. والمعارضة مدفوعة لما تقدم في التقريب الثاني. من دون أن يكون التمسك بها تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية لعدم العلم بخروج بعض الأشياء منها. زين، ثم إنه قد يقال إذا جرت إصالة الحل فلماذا لا نحكم بالنقل والانتقال من باب شنو؟ أن الموجب لعدم الملك لعدم النقل ليس إلا شنو؟ الحرمة. فإذا لم تكن فالمناسب شنو؟ تحقق الناقل. والجواب عن ذلك إن بعض المعاملات لم ينشأ فسادها من حرمتها كالرضا المعاملة الربوية، فإنها لو صدرت من الناسي أو الجاهل القاصر لم تكن محرمة، وبالرغم من ذلك ليست شنو؟ صحيحة. إنه في مثل هذه المعاملات لا يمكن لإصالة الحل إثبات صحة الوضعية لعدم الملازمة بينهما. وأما بالنسبة إلى المعاملات التي يكون فسادها حاصلا منين وناشئا منين؟ من حرمتها، كما اختار ذلك المرزا حيث قال إن حرمة المعاملة يدل على أن المكلف مسؤول مسلوب السلطنة، مسلوب السلطنة على النقل. وإذا كان مسلوب السلطنة فلا يمكن شنو؟ أن يتحقق منه النقل. شنو زادته؟ إنه بناء على هذا لا يمكن التمسك بإصالة الحل لإثبات الصحة. وإن اختار المرزا في فوائد الأصول الجزء 4 صفحة 115 إن كان ذلك والود في بطلانه إن الصحة ليست أثرا شرعيا للحل حتى يمكن لإصالة الحل إثباته، بل هو لازم غير شرعي فيكون التمسك لأصل الحل لإثباتها ما أدري من قبيل الأصل مثبت فعلا انتهى بحثنا انتهى. خلاصة المرزا رحمة الله عليه قال بل يمكن أكرر بعد بإصابة الحل انتبه الصحة اي بني. فاحنا نقول على انه المفروض ان الصحة ليست اثر شرعي للحل، اذ ليس هناك اية او رواية تقول اذا كانت المعاملة حلال فهي صحيحة، ما صعدنا كذا، وانما من باب ملازمة عقلية حيث ان النهي يسلب السلطنة، مع عدم النهي لا سلب للسلطنة. على هذا الاساس لا معنى لان نقول بإصالة الحل نثبت الصحة. اللهم صل على محمد وآل محمد.